إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، ومعكم ميال الفشاوي. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مواجهه، والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. مرحب بك يا استاذ احمد. اهلا بيك. وطبعا الحديث النهارده طبعا عن كلمه السيد الرئيس، خلينا نبدا بيها، لانه النهارده في معرض القاهره للصناعات كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه مهمه جدا تخص الشان الداخلي وايضا القضيه الفلسطينيه. خلينا نبدا يعني بالشغل الشاغل لكل المصريين والحديث عن ما جرى بفلسطين وبغزة بالأمس، في فجر الأمس والهجوم البري على غزة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي له النهاردة رسالة طمأنينة، لو تقرأها معانا النهاردة يا أستاذ أحمد. بس اسمحي لي الأول من حضرتك رئيسة البرلمان العام والإذاعة المصرية كلها بواجب العزاء في الأخ الصديق العزيز الأستاذ محمد علي. زميلنا وفقد الإعلام المصري وفقد في الإذاعة المصرية، حتى الإذاعات العربية كلها، فقد مخرج متميز خلوق هادئ الطباع، خدوم وقور، يعني كل الصفات الجميلة المحترمة فيه، ويعني ربنا يرحمه ويغفر له ويعني ويلهم أسرته الصبر والسلام. ولي أعمال وطنية كتير يا أستاذ أحمد، كان مهتم جدا يعني الأعمال اللي فيها سواء كتابة أو إخراجا، الأعمال الوطنية يعني آخرهم مسيرة وطن وهي مسابقة بتفهم أجيال. هو ده كان بيحب هذا النوع من الأعمال، لكن رغم كده كان متنوع في أعماله، في يعني دراما وبرامج ويعني كل أنواع العمل اللي زي يشتغل فيه. حقيقي دايما يا أستاذ أحمد بنتكلم مع حضرتك عن كل اللي بيشغل بال المواطن، والنهاردة الحديث زي ما حضرتك سمعت رسالة طمأنينة النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري. يعني كيف قرأت كلمة السيد الرئيس بالشأن غزة، ثم إن شاء الله نحلل مع حضرتك كمان الشأن الداخلي؟ لا، رسائل الرئيس اللي طمأنت المصريين، رسائل عموما من الرئيس في مجالات مختلفة أو في موضوعات مختلفة، بس خصوصا في طمأنت المصريين بتيجي في الوقت المناسب. يعني مش بس كلمة النهاردة، يعني اعتقادي ان العرض العسكري اللي كان من عدة أيام كان في هذا السياق، تفتيش الفرقة المدرعة، كان في هذا أو على هذا النحو أو في هذا السياق لطمأنة المصريين، انه اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت من اعادة بناء القوات المسلحة على اروع ما يكون. اتكلمنا قبل كده هنا استاذ مياد لو حضرتك تفتكر، يعني الملفات الاربعة المهمة اللي اقتحمهم سيادة الرئيس السنين اللي فاتت، واعتبرناهم اهم الملفات اللي ممكن يعني يقتحمهم اي حاكم من مصر، لانه كانوا تقريبا يعني في فيتو يعني دولي وإقليمي على بعض الملفات منها. وقلنا أنه الأربعة، الحرب على الفساد وإعطاء دور الأخضر للرقابة الإدارية وبحث الأموال العامة وعدد من الأجهزة الرقابية، فتح ملف الفساد على مصراعيه. قلنا الملف الثاني ملف النووي المصري، الملف المؤجل من ساعة ما خرج الشخص عن الخدمة أو الخدمة في هذا المجال تحديدا الطاقة يعني. والثالث كان ملف تنمية سيناء، قلنا الملف مزعج لأطراف المنطقة. والملف الرابع كان ملف تحديث الجيش المصري، تم تحديثه على أروع ما يكون، شفنا أنواع من الأسلحة ما كانش موجودة قبل كده ومش موجودة في المنطقة، شفنا حملات الطائرات، وتكلمنا على المسترال لو حضرتك فاكرة، وقلنا ان دي قرية متحركة أكثر من 6000 متر مربع، 6 أدوار، بتوصل مدى 11000 ميل، بتوصل يعني انه تستحمل 450 جندي لمدة سنة و1000 ضابط وجندي لمدة 6 شهور، وفيها عمليات يعني فيها مستشفى، في 2 غرفة عمليات يعني يشيل 69 سرير، يعني تخيل كأنه مستشفى كبير من المستشفيات الموجودة في أي حي أو في أي محافظة. وقلنا انه قادر يشيل مدرعات ودبابات وطيارات، ويقدر يشيل طيارات خفيفة هيليكوبتر لو اكتر يعني من العدد المطلوب لو احنا استخدمنا طائرات من انواع خاصة. وشفنا الميك 29 وشفنا الرافال وشفنا الغواصة الالماني وشفنا القطع البحرية الايطالية وشفنا اخيرا الاتفاق بتاع المدفعية مع كوريا الجنوبية. فاحنا عندنا جيش على احدث طراز، قدر الرئيس السيسي انه يرسل هذه الرسائل الطمأنة. خليني اقول لحضرتك حاجة طبعا. يعني انا بمتابعتي لإعلام الشر يعني من باب برنامجنا احنا لازم نعرف هم بيقولوا ايه طبعا. مهم جدا ان احنا نقف عند النقطة دي، لانه بيصدروا فكرة انه هذه الاسلحة لما احنا جبناها من فرنسا او من غيرها من الدول هم دون اقل حاجة عندهم. هل يعني ممكن نرد عليهم ازاي؟ ثانيا هو ترتيب الجيش المصري ازاي دلوقتي، وهل الترتيب ده بناء على ايه يا استاذ؟ لا هو طبعا ما انا كتبت يعني بوست على الفيسبوك قلت الناس اللي كانت بتتكلم على انه الرئيس بيشتري اسلحه ملهاش يعني وظيفه، يعني هم فين دلوقتي؟ بيقولوا الكلام ده مش بس في المرحله دي، لا باستمرار يعني. هم اي حاجه يعني في حاجات ما يختلفش عليها اتنين، يعني زي قناه السويس الجديده. انت بتعمل قناه السويس يعني تانيه في زمن قياسي، ده يزعلك في ايه؟ طلع قطط الفطسانه زي ما حضرتك فاكره كده، من اول الفوائد وانها ربويه وانه حرام الناس تاخدها، لغايه بقى الجيولوجيا وانه المنطقه دي خطر وان البحرين هي في يوم واحد هيضغط على التين الاحمر والاسود او الابيض قصدي، ان شاء الله اسود على دماغهم هم كمان اللي بيقولوا هذا الكلام، لكن ثبت انه كله غير صحيح. فما بالك بقى بشراء صفقات اسلحه، اتهموها كلها بانها زي ما حضرتك قلتي من الانواع يعني اللي ممكن تبقى مش رقم واحد في بلادها. العكس هو الصحيح، يعني خدنا الرافال على احدث ما يكون، خدنا المسترال ده كانت راحه روسيا، يعني الاثنين المسترال دول كانوا رايحين روسيا، وبعد كده فرنسا سالت روسيا يعني قبل ما يختلفوا بقى قبل اوكرانيا هذا الكلام، مين الدوله اللي ترشحيها هي اللي تاخد الصفقه مكانك؟ قالوا مصر هي الافضل دوله ممكن نوافق انه تروح لها الصفقه. نعم. فكانت رايحه روسيا، تخيل البحريه الروسيه هي اللي كانت تشتري المسترال، وتخيلي انه الرافال برضو ناس ما تعرفش قدراتها لانه بسموها طائره متعدده المهام، يعني تقدر تطلع تقصف ارضي وتطلع تعترض طائرات جايه تعتدي على مصر، فبتشتغل قاذفه واعتراضيه. الفرق ان في ناس كتير ما تعرفش الفرق بين القاذفات والطائرات المقاتله، المقاتله اللي هي بتعترض طيران جاي معادي، القاذفات اللي هي بتطلع تضرب مواقع على الارض للعدو يعني. نعم. دي شغاله الاثنين بقى، ففيها صواريخ ارض جو ارض وفيها صواريخ جو جو، وصول توصل مدى 3000 اكثر من 3650 كيلو، يعني مدى يعني تقدر تروح لابعد نقطه وترجع تاني من غير ما تحتاجي تموين او يعني طاقه تانية اضافيه. السرعه بتزيد عن 2200 كيلومتر او 2100، يعني تقدر بعد دقيقه واحده لو طلعت من مطار المازا تبقى فوق قناه السويس بعد دقيقه. فانت واخده الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، يعني عندنا انواع من الاسلحه جت في عهود قبل كده، هي نفس الماركه رايحه لطرف تاني، بس الطرف التاني الماركه الجزء اللي رايح له يعني ازيد في القدرات من الجزء من النوع اللي عندنا، رغم ان هم نوع ماركه واحده. مش عايزين نقول اسماء عشان ما نربكش الناس، لكن احنا قدرنا نحدث الجيش المصري على احدث مستوى موجود في كل التصنيفات الدوليه، كل معاهد الدفاع والقوات المسلحه موجود فيها، يعني جلوبال فاير باور، معهد السنكي، مركز الدفاع العربي، وحتى مجلته الدوريه مجله الدفاع العربي، كله وضع الجيش المصري لما حصل اهم 20 جيش كان موجود، واهم 16 جيش كان موجود، واهم 14 جيش كان موجود، واهم 10 جيوش كان موجود والحمد لله. ما فيهاش مجامله يعني، لا ما فيهاش مجامله، كل دول بيمروا عندهم تصنيفات معايير شديده الصرامه. وده غير التصنيفات النوعيه الثانيه، يعني ممكن تلاقي المدفعيه المصريه مثلا رقم 8 على العالم، وليها اسباب، يعني كان احنا ظروفنا مع العدو الاسرائيلي خلتنا نهتم بالمدفعيه عشان في حدود طويله مشتركه. البحريه المصريه رقم 6، احنا عندنا تجاوزنا 360 قطع بحريه، يعني زوارق يعني مدمرات والحملات الطائرات والقطع البحريه تجاوز 360، فده رقم كبير في عرف يعني القوات البحريه. القوات الجويه لها تصنيف حين بيوصل الثامن أو العاشر رايح جاي كده في كل ده على مستوى دول العالم، ما هوش على مستوى جيوش المنطقة. يعني الجيش رقم واحد في المنطقة الحمد لله. فدي كان اللي كان بيسألوا بقى بيشتروا سلاح ليه وبيعملوا سلاح ليه، وفي ناس كمان راح تحرض الدول الكبرى عشان ما تبقاش سلاح لمصر. يعني ربنا أخذهم كلهم وثبت ان هذه الرؤية كانت صحيحة، والحمد لله عندنا جيش قادر يطمن المصريين. ولما بتبقى فيه إشارات تانية من الرئيس بنفسه مباشرة بقى زي ما حصل النهاردة، قال الرئيس يعني المصريين اطمنوا، فيش حد يقدر يهوى بناحية بلدنا الحمد لله. قال لهم اطمنوا واشتغلوا، يعني لفت نظري جدا بعد الاطمئنان ان احنا نشتغل نعمل اللي علينا، نصحى الصبح نشتغل ونأدي دورنا. ما هو شوفي من امتى يعني صلاح جاهين كاتب في اغنيه الصورة ان صورة صورة مأذنة ايدت تأيد قلوب حسادنا، يعني دي بتأدن ودي بتشتغل وبتنتج، الاثنين بيغيظوا الاعادي يعني بيكيدوا الأعادي. كل ما مكنة العمل شغالة كل ما قدرنا نبني دولة مستقلة متقدمة حديثة عصرية قرارها من نفسها فاعلة في إقليمها وليها دور في على المستوى الدولي. وده الحمد لله احنا ماشيين فيه، ويمكن ده الجزء الثاني كان من مؤتمر النهاردة اللي هو الخاص بالصناعة، بس ممكن لسه نكمل في غزة لان احنا احنا نتكلم في غزة لغاية دقات واحدة ونص زي ما تحب. بس اسمح لنا ناخد فاصل كريم، ناخد فاصل ونرجع نكمل تاني الحديث عن غزة. انني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه اجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أستاذ أحمد وبنتكلم وما زلنا نتكلم عن كلمة السيد الرئيس خاصة بغزة. يعني النهاردة هو السيد الرئيس تحدث عن قرار الجمعية العامة بالتصديق، الجمعية العامة الأمم المتحدة بالتصديق على مشروع القرار العربي، ومؤكد تأكيد مصر وتأييدها ودعمها لتحركات التهدئة في غزة. احنا قدام قرار تاريخي، بس لا يعني فهم الناس برضو معلش انه لناس على حسب قدراتهم عندهم انطباع انه صحيح الجمعية العامة قراراتها مش ملزمة، بس انت بتاخدي وثيقة دولية انه اللي بيحصل عدوان، وانه عدوان يعني ده بيجرم ما يحدث في غزة، بيجرم وبيثبت للتاريخ انه هنا الجمعية العامة خدت قرار رقم كذا بتاريخ كذا وقالت فيه انه في ارض محتلة وعليها شعب. وبالتالي في ناس برضو مش بتلتفت لهذا الموضوع، لما تقرر جهة ان هنا في ارض محتلة بتدي شرعية على طول لمقاومة هذا الاحتلال، وبتدي حصانة للسكان انه محدش يقدر يهجرهم. صحيح مش ملزمة زي مجلس الامن، لان احنا بنعتبر مجلس الامن حكومة العالم، بنعتبر الجمعية العامة هي برلمان العالم، لكن انت قدام اولا مشهدين يعني يعتبروا نقط مضيئة. الأول أنه العرب لما بيتفقوا على حاجة واحدة بيقدروا ينجزوا يحركوا الأمور، والمرة دي والحمد لله قدرت يعني مصر تلعب دور مهم انه العرب ياخدوا كلمة واحدة ويتفقوا عليها ومحدش يعني يقدر يشوش على قرارهم، لانه في دول حاولت تمنع المشروع العربي، في دول تانية حاولت هي تضيف على هذا المشروع افكار من عندها، المجموعة العربية رفضت وخدنا 120 صوت. يعني الطرف الثاني بقى المناصر للولايات المتحدة الأمريكية أخذوا 14. فتخيلي بقى الدول المناصرة لفلسطين 120، والدول اللي قدرت أمريكا تأثر عليها كلهم 14 دولة. فانتصار كبير امبارح لعبة مصر فيه، ومندوبها الدائم للأمانة في الأمم المتحدة لعب دور مهم. فإحنا وثيقة وثيقة تاريخية، قرار أدبي مش هيوقف الحرب بقوة نافذة، لكن أثبت للعالم كله أنه هنا في أرض محتلة وفي شعب محتل، وهذا الشعب من حقه يقاوم، وفي شعب ممنوع أنه يتهجر، وفي جريمة بتتم ضده. أيوة. وكمان أستاذ أحمد، وصول المساعدات، يعني هذه التهدية ستساعد إلى وصول المساعدات لأهلنا في غزة، وإحنا في معبر رفح بنشهد يعني، ومشاعر المصريين كلهم يا أستاذ أحمد بتتابع، يعني لما تدخل عربية من المساعدات تلاقي تهليل على الفيسبوك على مواقع التواصل، فرحونين جدا. أحكي لك بقى المشهد المصري في الدقائق الفضلة دي قبل الموجز، لأن إحنا قدام الحمى مصرية للأمانة، ومش بقول كده عشان أنا من أبناء هذا الشعب، لكن أولا كل يعني حتى اللي بيسمعوني دلوقتي هيقولوا الراجل ده بيتكلم كلام حقيقي، لان احنا كلهم شايفينه. يعني احنا شفنا طوابير للتبرع بالدم لم نشهدها ولا تشهدها مصر تقريبا من حرب 73. وما نتمناش نشهدها، لكن انه يبقى في اجيال اقل من 20 سنه هي اللي بتتزاحم عشان تتبرع بجزء من نفسها لشعب شقيق، احنا قدام ظاهره ملفته انه نلاقي اطفال انسانيه جدا يا استاذ جدا، انه دول رايحين مش رايحين ياخدوا مزايا ولا رايحين ياخدوا سلع، ده واقفين طوابير عشان يتبرعوا بالدم. ومش همامهم ومش متذمرين ومش وتعبئه المستلزمات قبل كده بعد الشباب في الاطفال بقى، يعني دلوقتي ظاهره ان الاطفال هم اللي بيقولوا لابائهم بلاش نروح المحل ده، لان ده بيدعم الطرف الثاني، بيدعم العدو. لا انا كنت يا بابا انا كنت بروح مش عايز اروح، وعايز يعني عايز يتبرع للشعب الفلسطيني. شفنا ظواهر الناس اللي كانت بتشتكي من الجشع ومن التجار اللي يعني بيزودوا عليهم اجر كل حاجه وتكلفه كل حاجه، هم نفسهم رغم هذه المعاناه رايحين يتبرعوا بي يعني بسلع بنقول. والهلال الأحمر مصر تلقى تبرعات كبيرة للشعب الفلسطيني. عندنا يعني جمعيات، جامعات، مؤسسات كبيرة، أندية رياضية، كله محتشد، فنانين كمان وفنانين علشان وشفنا فنانين واخدين مواقف ومواقف يعني قلبت الدنيا، شايفين رياضيين كبار واخدين مواقف. فالشعب المصري يعني بيسجل وبيسطر ملحمة كبيرة الواحد كل يعني كلنا فخورين بيها، لأنه كنا معتقدين إن الإعلام الشرير لعب الفترة اللي فاتت لعبته في عقول الكسرين، لقينا العكس. المعبر بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه، المشاهد اللي بتتكلم عنها، عايز أقول لحضرتك إحنا قدام 1500 شاب موجودين قدام المعبر، عشان بس ممكن الناس تعتقد إنه اللي بيشوفهم دول 50-60 واحد، إحنا 1500 شاب، فيهم 400 شاب من العريش بيروحوا يسلموا نفسهم الصبح للمعبر، يسلموا نفسهم يعني للمصريين الموجودين ويكملوا بقى اليوم بيروحوا بيته. عندنا 126 سواق شاحنات و126 سواق شاحنات مساعد. انا عايز اقول لحضرتك انه هؤلاء السائقين رفضوا تماما الحصول على اجرهم طول الفتره الموجودين فيها، متطوعين وقالوا مش هناخد غير اجرنا لاول مره من القاهره لرفح، والباقي مش هناخده طول ما حتى لو قعدنا هنا سنتين. الناس هناك بتبات على الارض وفي خيام صغيره، ومع ذلك مصرين انه مش هيمشوا غير لما كل المساعدات تدخل لغايه اخر شاحنه. وحضرتك شفتي حضرتك بتكلم عنه بقى الفرحه والتهليل لما عربيه تدخل كانها رايحه لهم هم لبيوتهم مش لشعب شقيق. نسمع موجز الانباء يا استاذ احمد، اسمح لي ونرجع نتكلم تاني عن كلمه السيد الرئيس اليوم في معرض الصناعات الدوليه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أن مصر قادرة على حفظ سيادتها واستقرارها. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة التصعيد الدائري في غزة. مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية الخطيرة للهجوم البري الإسرائيلي على غزة، وزير الخارجية سامح شكري يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة. الهلال الأحمر المصري يؤكد استمرار العمل لإدخال المساعدات إلى المحاصرين في غزة. وزيرة الصحة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في حق سكان غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع. في اليوم 22 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 7700 ونحو 20,000 مصاب. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، يعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب التقديم لجائزة المبدع الصغير في دورته 2024 لمبدعي مصر من أولادها في الداخل ولأول مرة المقيمين في الخارج في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2023. للاستعلام والتفاصيل عن الجائزة الدخول على صفحة جائزة الدولة للمبدع الصغير على الفيسبوك أو الموقع الإلكتروني www.ckp.eg أو على الواتساب على رقم 0155991944. من جديد مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. وطبعا الموجز كان فيه أخبار كتيرة، المواجز كلها الحقيقة دائرة عن غزة، وزي ما تكلمنا عن غزة ورسالة المطمئنة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه أنت عارف على السوشيال ميديا أستاذ أحمد الحقيقة أنه الرئيس عنده شفافية جدا، وبيطالع السوشيال ميديا أخبارها إيه، والناس بتتكلم وفي ناس بتفتي يعني المفتين دول أكثر يعني خلينا احنا ببرنامجنا في حروب الجيل الرابع متعودين معاك دايما نكون بصراحة، بنتكلم بصراحة وبننقل الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا نفنده. لا ده مش نفنده بس، احنا عايزين نرشده لغاية ما ينتهي تماما، لانه احنا قدام ظاهرة يعني انا ويا رب يكونوا سامعيني، لان في ناس من متابعي البرنامج هنا من متابعي البرنامج بعد ما خلص بيبعتولي احنا سعداء مبسوطين سمعنا فهمنا كويس انك قلت كويس انك شرحت. طيب ايه وفي اول تجربه بقى، في اول تجربه للجان الالكترونيه الاسرائيليه يقعوا في الفخ يعني الناس الناس حاجده كلها. شوف لسه بتكلم على شباب مصر وكل مصر مش شباب مصر بس، يعني هل ده يا استاذ احمد شطاره منهم ولا قله وعي من عندنا؟ لا الاثنين بالنسبه لهذه العناصر قله وعي، والتانيين شطار لانه بيروحوا على الوتر الحساس. احنا دلوقتي حاله احتشاد كامل وكاسح ضد الطرف، هو المعتدي، هو المجرم، هو اللي مخالف القانون الدولي، هو اللي مخالف القانون الإنساني، هو اللي مخالف الشرائع السماوية، هو اللي مخالف كل حاجة في العالم. خلاص الدنيا حاجدة ومش ما يصحش تخش تفكك هذا الاحتشاد. هو يخش بقى التاني بقى بعت بوستات على الفيسبوك من خلال صفحاته المزيفة عشان يفكك هذا التوحد بين المصريين وبين الفلسطينيين، هذا التوحد بين المصريين رسميا وشعبيا. فيخش بقى يدخلنا في مشاكل تانية مع طرف ملوش علاقة بالموضوع، يرجعنا للتاريخ ملوش لازمة دلوقتي، مؤجل إلى إشعار آخر، فعايز يشغلنا وخلاص. يا عم أنت البوستات دي ما بعتها لك علشان تلهيك عن حاجة وتفكك لنا هذا الحشد الموجود الشامل الكامل لمصر، الرسمي الشعبي الحكومي الجماهيري كله مع بعض متوحد في موضوع معين. أنت ليه داخل تشغلنا بقضايا فرعية عشان تاخد بيها انتباه المصريين لموضوع تاني؟ فالوحدة دي تتفكك. لهذا الوعي قلناه 100 مرة، قلنا 100 مرة في لجان إلكترونية بعشرات الألوف من أسماء مصرية مستعارة مزيفة مش موجودة في الواقع، شكلها شبهنا وحاطين صور مصريين حقيقيين وأحيانا قادة وزعماء وأحيانا زعماء باعتبارهم مواطنين كبار، وكل ده مزيف ومزور، وكل واحد من اللجان دي بيدير يعني 200-300 صفحة لأن عندهم إمكانيات رهيبة هناك في الوحدة 8200 في المخابرات العسكرية الإسرائيلية. ونبهنا على هذا الكلام كتير. نعم. وقلنا حتى الجماعة الإرهابية دي ليها لجان في دول كتير ليها لجان. الموقف المصري مش عاجبهم، بيدخلوا يشغلوا الناس بقضايا مش وقتها ولا مكانها ولا زمانها ولا ترتيبها ولا أولوياتها ولا أي حاجة خالص. فالناس تنتبه، مش كل حد كل شوية داخل أنا حد أقول له ده يعني فيما معناه ده اللي اتفقنا عليه ده اللي بنقوله في البرنامج أبص على أيه تراجع ويعني فيما يشبه الاعتذار. طب ما احنا الاول لان انت لما بتكتب كلمه ليك اصدقاء بيشوفوها بيقلدوك بيعملوا زيك، رحنا بقى الالاف بيو زيك، فكل واحد يبقى بس حريص ومنتبه ويقظ طول الوقت، يقظ طول الوقت. ما هو علشان برضه يا استاذ احمد زي ما انت قلت بيلعبوا على الوتر الحساس، يعني المشاعر الانسانيه بيدخلوا منها. طيب الوعي دلوقتي للمواطن اللي قبل ما يشير لازم برضه يكون هو قبل ما يكتب، لان هو بيقلد فبياخد كمان، مش بيشاره بس، ده هو اللي بيكتب على صفحته، هنا المشكله. طيب النهارده الرئيس قال اطمنوا واشتغلوا. احنا في ملف الصناعه والنهارده المعرض مهم جدا، المعرض الصناعي يا استاذ احمد، واحنا اتكلمنا كتير عن ملف الصناعه في برنامج مواجهه. احنا مش اتكلمنا، احنا اكتر ناس اتكلمنا في مصر لانه شايفين اهميه الموضوع من الاول وشايفين جهد الدوله المصريه من الاول. وكان اكتر ملف عليه تشويش، يعني انا في تقديري هذا الملف اتظلم، وهذا الملف انا قايل هنا انه رغم النجاحات الكبيره اللي فيه لكن مش عاجب سياده الرئيس، وعشان كده النهارده على فكره اتكلم كتير عن قالهم كفايه كده، يعني من كتر ما هو قد ايه عنده حماسه انه يبقى في نتيجه اكبر. اه طبعا، انا بقول لحضرتك يعني انا عارف انه سيادته مش عاجبه الملف، نفسه يبقى مضاعف قدام مرتين ثلاثه رغم الانجازات اللي فيه، لانه مدرك وكلنا معاه مدركين انه مش هيبقى لنا رقم بين الامم الا بالتصنيع. باقي الملفات عاملين فيها جهد جبار يعني الامانه، بس احنا مش هيبقى لنا رقم في بين دول العالم بالمدن الجديده. المدن الجديده دي حل مشكله عويصه وبتبني مصر لقدام 50-60 سنة تاني، وعلى دماغي ودماغ اي حد جهد طبعا. لكن احنا عشان يبقى رقم بين الدول الصناعة هي صنع في مصر، هو ده اللي هيعمل كده. هو الحقيقة أنه حضرتك بتقول نفس الكلام النهاردة، أنه الرئيس اتكلم يعني بكل حماسة أنه العامل المصري، علشان كده اهتم النهاردة بالمدارس الفنية والصناعية وتعليم الشاب اللي بيحاول يعني بيتعلم مبدأ الإتقان في العمل وأنه يشتغل. احنا كان عندنا تجربة في الستينات، كانت تجربة صناعية عظيمة جدا، وكان موجود حاجة جنبها ما الكبار بقى يتذكروا، يعني ما أنا ده اتنقل لي يعني، وأنا يعني شفت ده وأنا صغير بنفسي، لأنه لسه ملغي قريب، يعني ملغي في منتصف الثمانينات ولا حاجة أو التسعينات، حاجة كانت اسمها التدريب المهني. لما ابتدينا رحنا للخصخصة وتصفية المصانع لغوه، لأنه ما كانش الصناعة للأسف يعني على جدول أعمال القيادة وقتها. لكن رجعنا دلوقتي، وهو ده برضو من ضمن لو حد بيفهم يقولك الدولة دي بتهتم ليه بالمراكز التدريب المهني تاني والمدارس الصناعية، تفهم على طول إن فيه اهتمام بالصناعة. الناس اللي بتتكلم وتقولك الصناعة مهمولة ليه ومش مهتمين بيها ليه، طب بص يا سيدي للمدارس الصناعيه الفنيه، وبص يا سيدي للمدارس ومعاهد التدريب المهني اللي رجعت تاني. ده معناه ان دوله رايحه لما يعني مشروع تصنيعي كبير لهذا البلد. على الارض برضو في ناس كتير ما تعرفش اللي بيحصل، يعني في ناس كتير ما تعرفش ان مصنع كيما اسوان الجديد اللي سياده الرئيس رصده 11.6 مليار جنيه مصري، ده 3700 عامل. يعني شوف الرقم يا استاذه مياده، 3700 اسره، 3700 مش 37 بدلهم في 5 ولا 370 غير الحركه اللي بيعملوها هناك من الرواج الاقتصادي، غير المنتج اللي بيطلعوه يوريا وامونيا والحاجات اللي يعني دلوقتي غير الصناعات بيجيب مبيعات 4 مليار جنيه سنويا. فمغير شكل اسوان خالص. في ناس ما تعرفش التطوير اللي حصل في ترسانه الاسكندريه، في ناس ما تعرفش اللي حاصل فيه. هم ما بيعرفوش ليه، مش عارف يعني، مش عارف يعني، يعني انا برضو مش فاهم. احنا عايزين يعني برضو يا استاذ احمد نقف عند النقاط دي، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، المدارس، الجامعات، ليه احنا ما نعملش زيارات للاماكن الجديده؟ والله حصل طالبنا فيها وهنا البرنامج فيها. طالب يعني احنا هنا طالبنا بهذا الكلام، وقلنا الناس مش هتشوف يعني الرؤيه اليقينيه ان الشاب المصري او الطالب المصري او اي مصري مش هيقدر قيمه الحاجه غير لما يروح يشوفها بعينيه. هنقعد نقول له كلام كتير ونقعد نقول له ارقام كتير، وهو والمعلومات والارقام حقيقيه، لكن هو تاثره بالموضوع مش هيتم بالشكل اللي احنا عايزينه الا لما يروح يشوف بنفسه. يعني انا اتمنى، لسه بقول لحضرتك، مصنع انوبك اسيوط برضه لازم الناس تبقى عارفه انه احتياجات الصعيد من الطاقه البنزين والسولار والحاجات دي والمازوت كان بيجوا من الوجه البحري. نعم. طب أي شوية مشاكل هيخلوا في الصعيد أزمة كبيرة. النهاردة 60% من هذه الاحتياجات من مصنع واحد اسمه أنوبك أسيوط، 3.5 مليون طن سولار، 400,000 طن بنزين على مستويات أوروبية، 60,000 طن كبريت، 100,000 طن بوتاجاز، 300,000 طن فحم. كل ده كان بيجي من السويس أو من يعني على أطراف القاهرة أو اسكندرية. النهاردة بتعمل هناك، إنجاز كبير. النهاردة شوفي مصنع مسترد اللي اتعمل، 4.5 مليون طن مشتمل الحاجات اللي بتطلع منه سنويا من سولار وبنزين والزيت بتاع تشغيل الطائرات والبوتاجاز والسولار وكل الحاجات دي، وبرضه بنزين على يعني أكتر من 800,000 طن على معايير أوروبية البنزين اللي هو عالي الأوكتين يعني. فتروحي اسكندرية هناك مجمع بترول اسكندرية اللي اتعمل في أغسطس 2016، 1.5 مليار دولار. كلنا ده شفنا بقى في عهد الرئيس السيسي اللي كان في بداية العهد، وكنا مبسوطين جدا، 10,000 عامل ومهندس ومحاسب وسواق. جنبه اللي حصل في ترسانة الاسكندرية للطوارئ، بتطلع لنا دلوقتي يعني سفن مدنية وحربية مصرية. قها يعني 10,000 طن دلوقتي انتاجها، ومش عاجب المصريين لانه عايزين اكتر، لانه كان 8 كمان 8000 طن السنه اللي فاتت، يعني 2000 طن زياده في من 22 ل 23 برضه ما كانش ده موجود خالص. شوف اللي حاصل في شركه سيماف لتصنيع عربات القطارات، هتشوف اللي حاصل في اكبر محلق اقطان في الفيوم، 250 مليون 100 طن شعر يوميا من شوف اللي حصل في الروبيكي في المدينة الصناعية الخاصة بالغزل برضو والنسيج، غزل سميك وصباغة، مصنع واحد فيهم يعني 1,200 عامل لانه 19,000 متر مساحته، حاجة ضخمة جدا. شوف اللي حاصل في الخانكة، مصنع او مدينة الدواء، 150 مليون عبوة سنويا، 15 خط انتاج، 180 الف متر مساحه. هنقعد كده نتكلم لنهايه الحلقه في موضوع الصناعه ومش هنخلص، لانه عندك كمان اكبر مصنع برجر سكر في العالم معمول في المنيا، معمول جنبه 182 الف فدان او 181 الف فدان بنجر، فتعمل جنبهم هذا المصنع علشان يطلع لنا 900 الف طن سكر بنجر، يقلل الفجوه بين الاستهلاك والاستيراد. دلوقتي بيت يعني تقريبا المنتج قد المستهلك، كان الاول بنجيب يعني اكثر من 1 مليون طن سنويا. نعم. هو ده قللها لما اتعمل لوحده بيطلع 900,000 طن، وده غير الايد العامله كمان يا استاذ احمد، ده كله ايد عامله. هو ايد عامله اكثر في الفدادين دي، ما هو شوفوا 180,000 فدان اضربي بقى لكل 5 فدادين واحد. ايوه. فرايحه في 40,000 فلاح ولا حاجه. ايوه. يعني الصناعه ملف مهم طبعا، 3.7 مليون عامل في المشاريع الصغيره والمتوسطه. برضه لازم الناس تبقى عارفه الفرق، يعني اذا كنا بايه بنديهم معلومات للتثقيف، المشروع متناهي الصغر 10 عمال لتحت، المتوسط عدد 10 عمال 10 ل 50، الصغير قصدي من 10 ل 50، المتوسط من 50 ل 200، المشروعات الكبيره من 200 وطالع عمال يعني. نعم. وكل واحد ليه ميزانيه برضه، لو زاد عنها يتنقل للمستوى اللي بعده. مش عايزين نشغل الناس بالموضوع ميزانيات، لكن شوف 3.7 مليون حد اشتغل في الكام سنه اللي فاتوا في المشروع او المشروعات الصناعيه الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. والمراه المصريه شغاله في الريف في مبادره تمكين المراه اقتصاديا، عشان ما تبقاش عاله على حد، وعشان ما يعني تقدر تربي اولادها لو في مشكله. فملف الصناعات ملف كبير جدا، اتعمل فيه شغل كبير في من اول التشريعات لغايه الانتاج والتصدير والترويج ودعم الدوله وموضوع توفير الارض وموضوع توفير الطاقه النظيفه وموضوع تقليل الفجوه بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المكونات محليا وتوطين الصناعات. يعني احنا عندنا صناعات كتيره محتاجه، لو ركزنا في موضوع التوطين فيها هنبقى متميزين. احنا بنطلع 35 مليون طن اسمنت سنويا. احنا عندنا صناعات كده الناس مش واخده بالها منها، ممكن تبقى يعني الحي اللي اسمه الخيميه، احنا ممكن ننتج خيام الوطن العربي كله والصندوقات والحاجات دي للوطن العربي كله، النحاسين ممكن ننتج منتجات النحاس للوطن العربي كله. فهبالك بقى احنا بقى للسيارات ثروات مصر للاساس دمياط وغيرها فقادرين ننتج حاجات نتميز بيها لوحدنا. فعشان كده انا بجري في الكلام لانه ده ملف كبير جدا والوقت بيسباني على مهلك فيدوب يعني انه ايه نشرح بس سريعا اللي بيحصل في ملف الصناعه وعدد طيب. من اهم المصانع اللي اتعملت. طيب خلينا نخرج لفاصل نرجع تاني نتكلم عن هذا الملف المهم جدا والمعرض والمبادرات الوطنيه زي ابدا وغيرها من المبادرات طبعا. ازاي اثرت على بالإجابة على الاقتصاد المصري. ينبدليني الخوف أمل مليون سلام ينبدليني النوم عمل مليون سلام ينبدليني الخوف أمل مليون سلام ينبدليني النوم عمل مليون سلام يمكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق فوق الجبين شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق انت قوتك تكسر ثروتك الخير يعود على أمتك. مليون سلام للمبدلين النوم عمل. والحقيقة أستاذ أحمد أنت حضرتك دايما بتقول لنا وقلت لنا في أول لقاء أن إحنا بنكيد الأعادي بالشغل بالإنتاج بالعمل. والرئيس النهاردة قال نفس الفكرة نفس الفكرة أنه اشتغلوا اطمنوا واشتغلوا. المبادرات الوطنية ساعدت يا أستاذ أحمد في نهوض هذا الملف ملف الصناعة. وبرضه أرجع أقول لك أنه إعلام الشر بيتكلم كتير عن كل حاجة بننجزها، يعني بيقللوا من الإنجازات اللي إحنا عملناها في الصناعة، ومش فاكرين ان المصانع دي كانت متوقفه ايام الجماعه الارهابيه لو تفتكر. ومن قبل هم دمروا حاجات، ومن قبلهم حاجات واقفه كتير. ايوه ده اللي احنا بنتكلم فيه كله، ده الفاصل اللي فات ده كله ده في عهد الرئيس السيسي. وانا بقول لحضرتك رقم ضخم جدا، يبقى في مصنع فيه 3700 عامل. ده يعني شوف دول لما هم بيبقوا خارجين بيبقوا عاملين ازاي، بيرجوا ما شاء الله عليهم. واغلب المصانع يعني سماف نفس القصه، عدد كبير وعندهم انتماء يا استاذ احمد للمكان. يعني تلاقي العامل او الصانع بيبقى حابب المكان ما يقدرش يسيبه. طبعا ده في حاجات تانية كتير. يعني مثلا مصنع اسمنت اسوان، اسمنت بني سويف، ده حاجه جباره، يعني 37 مليون طن، 12 مليون طن، 37 الف طن يومي. ايوه 12 مليون طن سنوي، يعني انت قدام برضو حاجة ضخمة جدا. نقلت بني سويف وهي كانت محافظة للأسف كانت يعني فقيرة في المصانع واتظلمت ظلم كبير السنين اللي فاتت، خلت بني سويف حاجة تانية. وجنبهم طبعا مصنع الإلكترونيات بس قطاع خاص مش عايزين نتكلم عنه، لكن كل اللي قلناه ده مصانع ملك الشعب، ملك الدولة المصرية. في حاجات بالشراكة زي أنوبك كده، في حاجات بالشراكة. وبرضو مصنع أكبر مصنع بنجر سكر في العالم اللي هو في المنيا، ده برضه في شراكة قطاع خاص. لكن الغالب ملكية الدولة موجودة، الباقي بقى ملك الدولة كاملا. وفي مخطط اللي هو صناعة النسيج، نسينا برضه نتكلم عنه، 22 مليار جنيه مصري اللي اتعمل عنه أكبر مصنع غزل في المحلة. وهيطلع ناس كتير برضه لان هم بيبقوا مش فاهمين، هو مش يقول لك يا سلام يعني انتوا اكبر مصنع نسيج في العالم، امال الصين دي تبقى ايه وامريكا تبقى ايه؟ يقول له يا فندم احنا بنتكلم عن اكبر مصنع غزل مش اكبر مصنع نسيج، انت مش فاهم الفرق اصلا. فاحنا عندنا اكبر مصنع غزل في المحل اتعمل، لانه ما فيش نسيج من غير غزل، وما فيش غزل من غير حلج، وما فيش حلج من غير قطن، احنا ما كانش عندنا قطن اصلا. يعني كل ده اتعمل السنين اللي فاتت برضه عشان تزودي مساحه القطن المزروعه. وربنا يرحمه دايما بنشكره بكل خير، الوزير اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال، ان هو عمل يعني هذه الخطه وعمل هذا التعاون مع وزارات الزراعه والتموين. فلما اشوف انا بتكلم على وزير راح لي كام سنه وعمل خطه للتعاون بين الوزارات المصريه المختلفه، شوف قد ايه الجهد اللي كان مبذول عشان نطلع قطن يروح يتعمل له حلج، يروح يتعمل له غزل، يطلع لنا نسيج. فمجهود كبير. ومن ضمن الخطه انه شركه طبعا الصعيد عارفينها، كان اسمها الوجه القبلي للغزل والنسيج، كان اسمها قبل كده مصر العليا للغزل والنسيج، كان ليها مصانع في الفيوم عشان كده معمول محلج هناك، وفي بني سويف المنيا اسيوط ولغايه كده لغايه هنا. في كل بلد كان مصنع الفيوم ده 7000 عامل. شوف تخيل دول في الستينات كانوا شكلهم ازاي، 7000 عامل في بلد صغير في عدد السكان الفيوم. طيب فكل ده راجع، شوف بقى نشوف الشغل قد ايه في الصناعه. ايوه طيب مبادره ابدا، مبادره شبابيه برعايه رئاس الجمهوريه. أيوة. عشان الناس تعرف تشتغل وتقف على رجليها، وهم نفسهم جايين يزيلوا المعوقات عن الصناعه. فرئاسه الجمهوريه ازالت ليهم المعوقات عشان يشتغلوا كمجموعه شباب. هدفها الاساسي تقليل اللي كنا لسه بنتكلم فيه، انه يوفروا الارض والطاقه لل يعني المشروعات الجديده، ويقللوا الفجوه بين الاستيراد وبين الاستهلاك، ويزيلوا المعوقات البيروقراطيه قدام الناس. والرئيس النهارده اتكلم عن تعطيل مسار العمل. بس هم كمان بيعملوا حاجه تانية، ان هم بيعملوا دراسات تضمن يعني نجاح المشروعات فيما بعد الانتاج عشان الترويج يبقى يتسوق وكده. فمبادره جيده وماشيه كويس، عنده شغل كبير. خليني برضو أتكلم مع حضرتك عن الصناعة المصرية وإنعكاسها على الاقتصاد المصري، لأنه برضو أرجع أقول لك أنه إعلام الشر دايما بيتكلم في النقطة دي. كويس كويس السؤال ده. ليه بقى؟ لأنه الأرقام هي اللي بتخش بتخلص، يعني بتحسم. بتحسم. إحنا عندنا الصناعة عاملة 16 و17 يعني من الناتج الإجمالي المحلي. أيوه. الناتج الإجمالي المحلي اللي هو إيه؟ يعني قيمة نسبة الزيادة في الخدمات والسلع. أيوة. فلما يبقى الصناعة لوحدها عاملة 17% تقريبا، هو 16.7% بالضبط، وفيها 28.2% من عدد العمالة المصرية مجال الصناعة لوحده. أيوة. بحنا قدام من جاز كبير. ليه بقى؟ لأنه الصناعة دي لما تزودي نسبتها في الناتج الإجمالي المحلي 1%، ده بيحتاج جهد كبير جدا. أنت دي كانت 11% في 2014، فلما توصل النهاردة إلى 17% يبقى أنت عاملة إنجاز كبير جدا. وده اللي إحنا لسه كنا بنقوله، أنه الصناعة ملفها مش واخد حقه في الوصول للناس. أيوة. كل ما تكلم حد يقول لك يا عم اهتموا بالصناعة. طب ما احنا مهتمين بالصناعة، بس للأسف أنت مش وصل لك بسبب التشويش اللي حاصل والشوشرة اللي حاصلة والرواسب بقى القديمة بتاعت اللي كانت في سنين ماضية، يعني أنه الصناعة مش مهتمين بيها وإحنا بلد زراعية. هذا كلام غير صحيح، واحنا برضو في الزراعة عاملين نجاحات كبيرة. طبعا. 6 مليون طن صادرات، 3 مليار دولار السنة اللي فاتت. المهم النهاردة يا أستاذ أحمد ان احنا معاك دايما بالأرقام بنعرف نرد. ما انا بقولك الرقم هو اصلا في مثل كده يقولك الرقم حقيقة، زي الحكم عنوان حقيقة في القضاء وفي الاقتصاد. الرقم حقيقة، اللي عنده رقم تاني يتفضل يقول لنا. بس هنا برضو في ملحوظة سريعة استاذنك نقولها قبل الفاصل، قبل ما الوقت ما يخلص، انه في مصادر الارقام بتتعدد. يعني عندنا وزارة التجارة والصناعة بيبقى لها رقم، المركز للتعبئة والإحصاء عنده رقم، السفارات الأجنبية بيبقى لها رقم، الغرف التجارية بيبقى لها رقم. أنا باخد الرقم اللي يعني محل ثقة أو محل إجماع من أغلب الناس. فماشي، جيش حد أنا أقول رقم يقول لا أنت غلطان، ده في رقم. ما الرقم الثاني ده برضو ماشي في نفس الطريق بس قريب. بس ليه مصادر تانية. طيب. فبس عشان الناس تبقى فاهمة، إنه بيطلعوا يقولوا لهم أرقام غير صحيحة. أوه. وفي صفحات عملت شغالة للتشويش. الناس لازم تبقى عارفة أنه الحاجة الواحدة ليها أكتر من مصدر، لكن كلها بتتكلم أن الأرقام إيجابية وماشية في الطريق الصحيح. احنا بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، كنت معنا النهاردة في مواجهة وحللنا مع بعض كلمة السيد الرئيس النهاردة في معرض الصناعة. شكرا جزيلا ليك، وبشكر فريق العمل. أشكرك جدا، شكرا على وجودك. شكرا لحضرتك. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرج في الإخراج، وأنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.